بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيح عليه السلام. هذا البرنامج الذي لازلنا نتكلم فيه عن المسيح عليه السلام وعن الدين النصراني وأديان أهل الكتاب عموما، وكيف تكون معاملتهم وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذه الأديان وكيفية معاملتهم. يسرنا أعزائنا المشاهدين باسمكم جميعا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضيف البرنامج الدائم. حياكم الله فضيلة الدكتور. الله يحييك ويبارك فيك شيخ غسان، وحيي جميع مشاهدينك الكرام، ونسأل الله جل في علاه أن يعينني وإياك على تقديم ما ينفعنا وينفعهم في الدنيا والآخرة، إن ربي لسميع الدعاء. اللهم آمين. فضيلة الدكتور، يعني كما عرفنا في الحلقات الماضية عن أحكام معاملة النصارى وأن لهم يعني معاملة خاصة جاءت به يعني أو جاء به الكتاب والسنة، يعني فضلا عن أو عوضا عن يعني سائر المشركين، طبعا لأهل الكتاب سواء من اليهود أو النصارى. عرفنا يعني بعضا من أحكامهم، وكان آخرها يعني كيف يعني حكم البيع والشراء بين المسلمين والنصارى. هناك سؤال يعني يتردد يعني في حول هذا الموضوع، موضوع البيع والشراء، وهو هل يجوز شراء كنيسة وتحويلها إلى مسجد، يعني شراء كنيسة من النصارى وتحويلها إلى مسجد للمسلمين؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فحياك الله شيخ غسان، وحيا الله جميع الأخوة والأخوات والآباء والأمهات المشاهدين لهذا البرنامج الذي نسأل الله جل في علاه أن يثقل به موازين حسناتنا جميعا، وأن يجعله برنامجا مباركا نافعا للمتكلم والمشاهدين، إنه سبحانه سميع مجيب. البيع والشراء أخذنا تأصيله بشيء من التفصيل في الحلقة الماضية، خصوصا ما يتعلق بالبيع والشراء مع غير المسلمين، وتحديدا مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم بالبيع والشراء، وأنه اشترى من يهودي صاعا من طعام ورهنه صلى الله عليه وسلم ذرعه. فالبيع والشراء مع اليهود والنصارى الأصل فيه الجواز، لا بأس به. أما إذا عدنا إلى هذا السؤال تحديدا، وهو هل يجوز شراء كنيسة معبد من معابد النصارى وتحويل هذا المعبد إلى مسجد يؤذن وتصلى فيه الجماعات والجمع إلى آخره؟ فالجواب أن هذا لا بأس به، يجوز أن تشترى هذه الكنيسة وأن تحول إلى مسجد، ويجوز كذلك التبرع بالصدقات لشراء مثل هذه الكنائس وتحويلها إلى مساجد أو مراكز إسلامية ينتفع بها إخواننا الذين يعيشون هناك. طبعا هذه يعني فتوى كثير من أهل العلم، وهي فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية حرسها الله تعالى، ودائما الفتوى الجماعية تكون أقرب للصواب من الفتوى الفردية، والاجتهاد الجماعي أصوب وأقرب إلى الحق إن شاء الله من الاجتهاد الفردي. كون العالم يجتهد مع مجموعة علماء تختلف هذه الاجتهادات عما إذا صدرت من علماء منفردين، عالم يجتهد لوحده. الفتوى هذه أوجبت إزالة الصلبان والصور المعلقة والمنقوشة فيها، يعني في الكنيسة، وكل ما يشعر بأنها كنيسة. وإذا تم هذا فلا بأس بذلك أن تشترى وتحول من مكان يعبد فيه غير الله إلى مكان يعبد الله عز وجل فيه وحده. طبعا لا يلزم أن دم البنيان من أساسه كما قد نسمع من البعض، ما دام أمكن استفادة من السقف ومن الجدران وما أشبه ذلك، ويمكن أن نعمل التعديلات المعمارية التي من خلالها نزيل هذه النقوش، الصور المنقوشة، ونزيل إذا وجدت أوثان أو صلبان أو غير ذلك، أو حتى الأجراس وما شابه، أو الأجراس أو غيرها، ونحولها إلى مسجد. وبفضل الله تبارك وتعالى الكثير من هذه الكنائس تم تحويلها إلى مساجد في بلاد كثيرة، وهذا إن دل فهو يدل على وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، والذي نفسي بيده لا يدع الله عز وجل، لا يدع الله تبارك وتعالى بيت شجر، بيت مدر ولا حجر، إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. وهذا الذي نراه الآن، الإسلام ينتشر انتشارا كبيرا، بل حدثني بعض كبار القسس البروتستانت في بعض الدول الغربية أنه يقول أن الإسلام هو الديانة الأولى في سعة الانتشار. نسأل الله جل في علا أن يفتح له القلوب، والأمر كما قال الشيخ بن باز: والله لو علم الناس حقيقة هذا الدين وعرفوا ما جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وسلم لم يسعهم إلا أن يقبلوا على هذا الدين أفواجا كما دخلوه بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. آمين. يعني يجوز شراء الكنيسة وتحويلها إلى مسجد بشرط أن يعني تزال جميع مظاهر التي تدل على الديانة النصرانية. طيب فضيلة الدكتور، كما نعلم أنه في بلاد المسلمين يفد إلينا يعني كثير من النصارى، يعني هل يجوز يعني جلبهم إلى بلاد المسلمين؟ أولا يجب أن نعلم أن غير المسلمين أربعة أصناف. الصنف الأول أهل الذمة، الذميون، وهؤلاء هم الذين يعيشون بيننا ويدفعون الجزية، يعيشون في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية. والصنف الثاني المعاهدون، الذين بيننا وبينهم عهد، بين الدولة المسلمة وبين هذه الدولة عهد، كل رعايا هذه الدولة يعتبرون من أهل العهد، يعتبرون من المعاهدين. هؤلاء وهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم ولا على أموالهم ولا إراقة دمائهم. القسم الثالث المستأمنون، والمستأمن هو الذي دخل بلاد الإسلام بأمان، دخل بتأمين أحد المسلمين، قال له: أدخل وأنا أعطيك الأمان. الذمة، عقد الذمة وعقد العهد ليس إلا للحاكم المسلم، للدولة، لولي الأمر. أما الأمان فمن حق كل مسلم أن يعطي من شاء الأمان، حتى ولو كان من امرأة مسلمة. ولذلك جاءت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها يوم فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن ابن أمي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، زعم أنه قاتل رجلا قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أم هانئ أجارته، يعني تقول أجرته، يعني أعطته الأمان، يعني هذا صار في جوارها. يعني ليس شرطا أن يكون كتابيا، يعني أياً كان. ولذلك اليوم يا إخواني ما يسمى بالفيزا هي في الحقيقة عقد أمان، تعطي شخصا فيزا لدخول بلد من البلدان وتكون أنت المسؤول عنه، هذا عقد أمان، هذا لا يجوز الاعتداء عليه سواء كان كتابيا أو غير كتابي. والقسم الرابع من غير المسلمين وهم الحربيون، الذين بيننا وبينهم حرب، هؤلاء هم الذين يعني بيننا وبينهم قتال، ليس بيننا وبينهم عقد ذمة ولا معاهدة، ومن دخل منهم بلادنا بأمان فإنه يكون مستأمنا. هذا يدخل بأمان لو امرأة من عجائز المسلمين، وإن كان حربيا، وإن كان حربيا، إذا دخل بلاد المسلمين للسياحة لغيرها لكذا، قد يكون في بعض الأشياء محرمة، لكن هذا يعطيه الأمان، لا يجوز أن نعتدي عليه بالقتل إلا إذا أحدث أمرا يعاقب عليه. وكذلك نبه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم على أن من دخل دار الحرب بأمان، اللي يروح يأخذ فيزا يدخل بلاد كافرة، جيد، قال أنه لا يجوز له أن يحدث في بلادهم ما لا يرضون من أمور تفجير، قتل إلى آخر، هذا الفعل حرام بنص الإمام الشافعي وغيره من الأئمة. أنا جمعت كلامهم رحمهم الله في هذا من باب بيان الحق، بيان الدين كما أنزله الله، لا أن نتبين دين أمان وأمان يعني للجميع. لا شك يعطي كل ذي حق حقه، يحفظ العهد ويحفظ العهود حتى مع الكفار، حتى مع الأعداء. نعم سبحان الله. فإذا دخل أحد النصارى بلاد المسلمين بأمان لا يجوز الاعتداء عليه، بل يعطى الأمان، وإن أحد من مشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله عز وجل. نعم ندعوه إلى الله بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، هذا من حقه علينا ومن الواجبات الكفائية على الأمة، لكن لا يجوز لنا أن نعتدي عليه أو أن نسفك دمه أو أن نأخذ شيئا من ماله دون وجه حق. نعم أحسن الله إليكم. إذن يعني هم أهل الذمة والمعاهدون والمستأمنون والحربيون، وحتى الحربيون يعني إذا استؤمن كذلك يكون لا يجوز مستأمنا، لا يجوز يعني التعرض لهم بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. فضيلة الشيخ، يعني إذا جاءوا يعني هؤلاء يعني وكثير منهم يعني قد يعني يكونون خدما أو خادمات، يعني ممن يعني يختلطون بالنساء المسلمات، أو مثلا النصارى قد تكون مثلا في مثلا عمل أو شيء، فهل يجوز أو يعني أن تكشف المرأة يعني شعرها مثلا أو عورتها أمام النصرانية أو الكتابية أو المشركة عموما؟ لا، أولا شيخ غسان دعنا نأخذ المسألة من أصلها، وهي قضية دخول هؤلاء لديار المسلمين أو لجزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، لكن ما معنى هذا الإخراج؟ ما معنى، ما المقصود به، وما المقصود بجزيرة العرب؟ البعض اليوم يعني ينظر إلى الجزيرة اللي موجودة في الخريطة يظن أنها كلها من جزيرة العرب، والصحيح أن جزيرة العرب الحجاز فقط، مكة المدينة جدة الطائف فقط، ولذلك مثلا اليمامة واتهام وغيرها هذه كلها ليست من هذه كلها ليست من والكويت أيضا ليست من جزيرة العرب. ومع ذلك قال العلماء إن المقصود أن لا يقيموا إقامة دائمة في جزيرة العرب، أو أنهم لا يظهرون شعائر دينهم في جزيرة العرب. ما الدليل على هذا الكلام؟ يعني أنهم يجوز لهم أن يدخلوا جزيرة العرب لحاجة أو لغيرها، تجارة ما تجارة إلى آخره، طبعا وفق الضوابط الشرعية. وكذلك يجوز اتخاذ الخدم من غير المسلمين حتى في جزيرة العرب. من الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ كان خادما أو عبدا. نعم. مجوسيا. اسمه إيش؟ أبو لؤلؤ المجوسي. أبو المجوسي، نعم. وين كان يقيم هذا؟ كان في جزيرة العرب، كان في المدينة، صح الخطأ؟ نعم. وليس ولا يقال هذا منسوخ، لأن هذا في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه. نعم. وكان معروفا أنه مجوسي، ومع ذلك أقر على بقائه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، لكن لا يمكنون من إظهار دينهم، لا يمكنون من الإقامة الدائمة إلى آخره. وعلى هذا لو أن يعني أحدا استقطب خادمة غير مسلمة، لا شك أن المسلمة أولى، هذا لا جدال فيه وأفضل إلى آخره، لكن ما وجد، يقول بحث ما وجد مثلا. طيب استقدمها للكويت أو لأي بلد مسلم، فنرجو الله لا يكون في ذلك حرج في مثل هذه الأحوال، لكن عليه أن يعتني بدعوتها إلى الإسلام. طيب هل المرأة تحتجب عن هذه الخادمة النصرانية أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تحتجب ومنهم من قال لا تحتجب، لكن الصحيح أنه لا يلزمها أن تحتجب في أصح قولي العلماء، كما يقول الإمام ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. فلو كان عند المرأة المسلمة خادمة نصرانية أو يهودية أو حتى بوذية أو غير ذلك، فإنه لا يلزمها أن تحتجب عنها. الشيخ ابن باز يقول رحمه الله قال بعض العلم يعني بنسائهن المؤمنات، لأن في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى أن قال أو أبنائهن وذكر أو نسائهن. يقول فإذا كانت النساء كافرات فإن المؤمنة لا تبدي زينتها لهن، هذا قول. وقال آخرون المراد بنسائهن جنس النساء، مؤمنات أو غير مؤمنات. لم تحدد الآية يعني ديانة هؤلاء النساء. نعم، يقول وهذا هو الأصح. فليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة، لما ثبت أن اليهوديات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنهن كن يحتجبن عنهن. ولو كان هذا واقعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهن لا نقل، لأن الصحابة لم يتركوا شيئا إلا نقلوه رضي الله عنهم، وهذا هو المختار والأرجح. انتهى من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. أحسن الله إليكم. إذن يعني لا تجب يعني أن تحتجب. نعم، لا يجب عليها أن تحتجب. نعم. أحسن الله إليكم. بهذا يعني فضيلة الدكتور نستسمحك الخروج إلى فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، كما يسرنا أن نجدد الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الأشريكة الإمام الخطيب وزارة الأوقاف، فحياكم الله فضيلة الدكتور. عسى الله يحييك ويحيي مشاهدينك جميعا شيخ غسان، ويثبتنا وياك على طاعته وإياهم حتى نلقاه، إنه سبحانه سميع قريب وبالإجابة جدير، أسأل الله أن لا يخيبنا وإياكم. اللهم آمين. فضيلة الشيخ يعني عرفنا قبل الفاصل بعض يعني من أحكام معاملة النصارى. هناك سؤال حقيقة ملح، وهو حكم النظر في كتب أهل الكتاب والدخول معهم في محاورات، سواء يعني محاورات مباشرة عن طريق الانترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني هل كل أحد يستطيع أن يعني يقتحم هذا المجال، أو أن هناك شروط أو أحكام معينة لهذا الأمر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى. حياك الله شيخ غسان بعد هذا الفاصل يسير، والشكر والترحاب موصول لجميع الأخوة والأخوات المشاهدين. نسأل الله أن يبارك لنا ولهم في الأوقات والأعمار والأعمال والعلم، إنه سبحانه ولي ذلك. هذا الباب الحقيقة أنه باب خطير، لأن الجهاد عندنا الجهاد هو بذل الجهد في بيان الحق، والجهاد قد يكون حسيا بالسيف، وقد يكون معنويا بالقلم واللسان. وهذا الجهاد الثاني هو الجهاد الأكبر كما سماه الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن، يعني بالحجج والبراهين. ولا شك أن حوار غير المسلمين مطلوب شرعا إذا كان وفق الضوابط الشرعية. قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وهكذا قص علينا سبحانه وتعالى كثيرا من مجادلة الأنبياء لأقوامهم أو لبعض الأشخاص. قص علينا نقاشات إبراهيم عليه السلام، ونقاشات موسى، ونقاشات المسيح ومريم وغيرهم. فالنقاش العلمي مع غير المسلمين هذا لا شك أنه مرغوب فيه ومرغب فيه، بشرط أن يكون المناقش والمناظر والمجادل أهلا لهذا الجدال، كما أنه لا يجاهد بالسيف والسنان إلا من كان متأهلا لهذا الجهاد، يحسن حمل السلاح واستخدام السلاح وفنون وكن قد أعد له عدته. نعم، فنون المعارك والحروب. فكذلك لا يجوز لأحد أن يقتحم هذا الباب إلا إذا كان متسلحا بسلاح العلم، مستعينا بالله عز وجل قبل كل شيء، لا يتكل على حيله ولا على نفسه، بل يتكل ويتوكل على الله جل في علاه. أما أن نجد بعضا من الإخوة والأخوات في بعض البرامج، في البالتوك، في تويتر، في الفيسبوك، في الواتساب، في المنتديات، يناقشون الآخرين، يناقشون الملاحدة، ويناقشون العلمانيين، ويناقشون مثلا أتباع الطوائف المنحرفة، يناقشون النصارى، يناقشون اليهود إلى آخره، دون ما تأهل لذلك. فلا شك أن هذا خطأ، وهذا خطر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر قطعة من التوراة غضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام، وقال: أمتهوكون بها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولم تكن مع أي أحد، يعني عمر الخطاب، عمر الخطاب المحدث يعني الملهم، نعم. لو كان نبي بعدي لكان عمر، مع ذلك الخليفة الراشد، دخلت نعم. أنا أبو بكر وعمر، وخرجت أنا أبو بكر وعمر، ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فالتساهل في هذا الباب خطأ. تريد أن تناقش، تسلح بالعلم، تعلم المعتقد الصحيح، تعلم الإسلام الصحيح، تعلم علوم التفسير والقرآن والحديث، تعلم العلوم الشرعية وفنون الحوار والجدال ورد الشبهات، بعد ذلك خض هذه المعركة إذا كنت مؤهلا. أما أن يجلس الإنسان 5 سنوات يطلب العلم فيظن أنه أصبح عالماً، يعني من يستحق أن يناظر ويناقش وكذا، هذا من مواطن العطب. وكم من إنسان اقتحم هذا الباب وأصيب بجراحات، وقعت في قلبه بعض الشبهات، وعاقبه الله عز وجل بنقيض قصده، لأن البعض يقتحم هذا الباب تلذذا، حبا في الجدال، حبا في النقاش. بعضهم يقتحم هذا الباب بحثا عن الرفعة، أسأل الله يعافينا وإياكم، بحثا عن الشهرة، نشوة أو نشوة الانتصار، نعم، يصاب. كما أن هناك من يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، شوف كيف ممكن يدخل في هذه المعركة ويصاب بجراحات وآلام ما يعلمها إلا الله. لكن هذه الجراحات المعنوية أشد، أن تبقى في قلبه بعض الشبهات وتؤرق جفنه وتقلق ليله وتحرمه لذيذ النوم، وتراه سارحا بشدة بسبب أنه استخدم نفسه في غير طاعة الله، وأنه فعل ما لا يرضي الله عز وجل حين اقتحم هذا الباب بجهل. يا أخوان، المسألة ما هي لعب، ما هي سهلة، المسألة خطيرة. أن تقتحم بابا كهذا الباب وأنت لست مؤهلا، نعم، نحن لا نشك طرفة عين أن الإسلام هو الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالمسألة ليست يعني كما تظن، الإسلام منصور بي أو بك أو حتى بدوننا، يقيد الله عز وجل من ينصر الدين. أما أن تقتحم هذا الباب بنية فاسدة ليرى مكانك أو لتصرف وجوه الناس إليك، فهذا مقصد وغرض فاسد، هذا غرض يعود عليك بالضرب. نعم، الذي يتسلح وتابع نقاشات واقرأ مناظرات ابن القيم، مناظرات ابن تيمية وغيرهم، مع أن أسمع نقاشات الألباني رحمه الله، نعم، وأسمع مثلا مناظرات الشيخ محمد جميل غازي ومن معه مع القساوسة وكذا، تنبهر وترى كيف أنوار الحق تتلألأ بفضل الله. نعم. لكن متى هذا؟ هذا إذا كان المتناظر مؤهلا، أما إذا كان غير مؤهل فإنه سيخذل الإسلام. وكم من إنسان يتصل: يا شيخ أنا دخلت غرفة في البالتوك وطرحوا علي أسئلة وناقشتهم ولم أجب وسويت وفعلت كذا إلى آخره. طيب لما تفعل هذا وأنت يعني لست مؤهلا؟ حتى وإن كانت يعني بعضهم نيتهم صالحة، ذكرت أن النية الفاسدة، يعني حتى وإن كانت نيتهم صالحة ولكن غير متسلح، النية الصالحة لا تكفي، لا تكفي وحدها، لا بد من أن يكون العمل موافقا للشريعة. نعم نيته صالحة يؤجر عليها، عسى الله يعفو عنه وعنه، لكن لا تتمادى، لا تتمادى. وبعضهم يتفنن في إثارة الشبهة في قلب المسلم أو في قلب المسلم. ترى اليوم شيخ غسان كثيرا من المنصرين لم يعد همهم أن يتنصر المسلم، وإنما هدفهم الأول هو تشكيك المسلم بدينه. وقد يمكن نص أحدهم نص على نص ذلك، على هذا أن إخراج المسلم عن دينه وليس دخوله في النصرانية، يقول هذا دخوله في النصرانية شرف لا يستحقونه، سبحان الله. لكن إثارة الشبهات اليوم في بعض القنوات الفضائية، وطبعا شرها مستطير، ويكذبون، ربما أحضروا لك أناس يعني كأنه مسلم سابق ويتكلم بكلام إلى آخره، وربما حفظك الله ورعاك أتوا بقول شاذ لبعض العلماء، وربما أتوا برواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أتوا بحكاية خرافية نسبوها إلى الإسلام وجدوها في كتاب من كتب التفسير، قد يكون المفسر نص على بطلانها لكنهم يأخذون القصة ولا يذكرون النص على البطلان، وقد يذكرون مثلا يأتون بحكايات في البداية والنهاية وكذا إلى آخره، لكن والله الذي لا إله غيره كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه الشبهات المثارة، والآن طريقتهم في تويتر، تويتر يعني في بعض الدول الإسلامية انتشر تويتر أكثر من غيره، يعني خذ مثلا الخليج، تويتر أوسع انتشارا من الفيسبوك، من البالتوك، من غيره من البرامج، يأتون هنا في تويتر ويثيرون الشبهات. ربما يعني افتتحوا مواقع أكرمك الله والمشاهدين إباحية، يستغلون الغريزة والشهوة عند الشباب والفتيات من أجل استقطابهم إلى النصرانية، من أجل استقطابهم إلى إثارة الشبهات. هذا حال إبليس، يعني هو لا يعني يدخل على الإنسان إما من شبهة أو شهوة، أو شهوة لا شك، والشهوة يعني البعض يتساهل فيها وهي خطيرة، قد تجر الإنسان إلى أن يكفر بالله. بريد بريد الكفر. نعم. لكن الشبهة لا شك أنها أخطر. أخطر أكيد. فربما دخل موقعي يتابع بعض المقاطع، يتابع بعض الأغاني، يتابع بعض القصائد، ها؟ وربما أرسل له مقطعا مكتوب فيه هدف جميل لفلان. وإذا فتح المقطع، المقطع 20 ثانية فقط فيه إثارة شبهة بمقطع مصور أو كذا، تعشعش في ذهن هذا الإنسان. هذا الإنسان إن وفق وسأل من يجيبه ويكشف له هذه الشبهة فالحمد لله، لكن المشكلة أن يتركها حتى تنمو في قلبه، وربما زين له أكثر وأكثر. فلا شك أن النظر في هذه الكتب من غير المتأهلين أن هذا لا يجوز، ووباله أعظم. وربما بعضهم يدخل في غرفة فيها 100 شخص، فيها بعض المسلمين البسطاء، يعني ينتظر من يرد من المسلمين، فيدخل هذا يتصدر ليرد، ويكون رده ضعيفا فيؤثر على البقية، يؤثر على البقية، يؤثر على نفسه، لا سيما الذين حتى على النصارى يعني اللي كان يفكر في الإسلام يقول هذه ردود ضعيفة، يعني لا سيما أن النصارى يعني الذين يدخلون في مثل هذه المحاورات يعني أناس متخصصين يعني وهذا شغلهم الشاغل. والله يا شيخ غسان والله شفت هؤلاء المتخصصين، عندنا شباب في العشرينات يسحقونهم سحقا، سبحان الله. والله الذي لا أعرف شباب يعني من الكويت ومن مصر، والله العظيم ما بلغت أعمارهم 26، قبل بعضهم كان عمره 21 سنة، يسحق قساوسة كبر كبار ليس فقط في الإسلام، لا، يناقشه في دينه، يناقشه في ألوهية المسيح، في إثبات صحة الكتاب، في نبوة بولس، في الصلب والفداء، في التثليث، يناقشه في أمور يحتاج فعلا إنسان يكون يعني مطلع اطلاعا واسعا بداية، وكذلك كما أسلفت أن يكون عنده يعني حتى العلم ممكن وحده لا يكفي، لابد من فنون، عنده فنون ومهارات، لا شك في ذلك، النقاش والمحاورة. نعم. فضيلة دكتور، ما بقي من هذا البرنامج إلا يعني دقيقتين، وهي آخر دقيقتين في هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يكون أن يكون قد وفقنا لإيصال هذه المعلومات وهذه يعني هذا البيان للإخوة والعزاء المشاهدين. ختام لهذا البرنامج لهذه الحلقة الأخيرة في دقيقة أو دقيقتين فضيلة الدكتور. الحقيقة أنا أشكر الله جل في علاه أن وفقني وإياك لعقد هذا البرنامج، وأشكر إخواني الفضلاء في قناة المعالي على إتاحة هذا الموضوع وعلى تركهم الحرية لنا كاملة في أن نفتح ونطرق ما نريد من المواضيع. الحقيقة أنا أوجه رسالة لكل من يتابع هذا البرنامج سواء من المسلمين أو من المسيحيين النصارى أو من غيرهم، أقول لهم ابحثوا عن الحق، وأقول لهم، أقول لكل من لم يعتنق الإسلام اليوم، أقول أنت لا تعرف الإسلام، فوالله الذي لا إله غيره لو عرفت الإسلام بحق كما أنزله الله جل في علاه لما وسعك إلا أن تتبع هذا الدين. هذا الدين هو الدين الذي عظم المسيح بحق ورفع مكانته وأعلى من شأنه. نحن نعتقد أن الذي يسب المسيح كافر، والذي ينتقص المسيح كافر، والذي لا يؤمن بنبوة المسيح كافر، ونعتقد كذلك أن الذي يعتقد بألوهية المسيح كافر ويعتقد بالتثليث كافر. لا نجامل في ديننا. هذا الدين هو الذي رفع من شأنه مريم رضي الله عنها وأرضاها، سمى باسمها سورة كاملة في القرآن، وذكرها الله في 34 مرة في 34 موضعا من القرآن الكريم، معظم من شأنها، وصفها بالأوصاف. ولذلك في الإسلام من طعن في عفة مريم فهو كافر، ومن همز أو لمز أو غمز في عرضها فهو كذلك من المرتدين عن هذا الدين، ومن شكك في صديقيتها وطهارتها وصلاحها ونقائها فهو كذلك ملحق بالكافرين. هذا الدين الذي يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ما ترك خيرا إلا وأمر به، الصدق والوفاء ومكارم الأخلاق والتوحيد والأمانة وحفظ حقوق كبار السن وحقوق الوالدين وحقوق الجيران وحفظ أموال الفقراء ومساعدة الأيتام ومساعدة الفقراء ومساعدة المعاويز والمحتاجين. هذا الدين الذي حرم أكل أموال الناس بالباطل، وحرم شرب الخمر، وحرم الزنا، وحرم أكل الربا، وحرم أكل السرقة، وحرم الخبائث وأباح الطيبات. هذا الدين الذي حرم عقوق الوالدين، وحرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم الظلم بكافة صوره سواء من الحاكم أو من المحكوم. هذا الدين بين المسلمين وحتى بين حتى ظلم الكفار لا يجوز. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى أهل اليمن وكان أهل الكتاب، ثم قاله في آخر الحديث واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا. هذا الدين الكلام عنه يطول، لكني أوصي كل من لم يعتنق هذا الدين أن يدرس هذا الدين من مصادره الأصلية من كتب العلماء المعتمدين، وبحول الله وقوته سيجد النور يتلألأ وتشرق شمس الحقيقة بإذن الله في قلبه وأحشائه وفؤاده. نسأل الله جل في علاه أن يبصرنا وجميع خلقه بالحق، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وأن يميتنا على ذلك. في الختام أشكرك الشيخ غسان شكرا خاصا على هذا الأدب الجم وهذه يعني الإثارة والإثراء في الحوار الذي استفدت منه كثيرا، لا حرمك الله الأجر والثواب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونحن كذلك استفدنا أكثر في هذه طيلة هذه الحلقات. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا كذلك في برامج أخرى. شكر الله لك فضيلة الشيخ على طرحك الطيب وعرضك لهذا الموضوع عرضا واضحا جليا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به كل من سمعه. أعزائنا المشاهدين، كانت هذه آخر حلقة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفع بهذا البرنامج. كذلك نشكر لكم طيبة متابعتكم لنا على مدى يعني هذه الحلقات الماضية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.